الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام العافية يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السابعة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبعلماء الله. السابعة، واختلفوا في نكاح نساء المدينة، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة. يعني نساء الكتابيات اللواتي نصرانيات ويهوديات هذا جائز، والآية التي مرت معنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصوصة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني تتزوجونهن، بإي معنى نساء المجوس، النساء المجوسيات، نساء المجوس شو حكمه، ما حكمهن، أنه إلهن شبهة كتاب قال. نعم. فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق، يعني جمهور العلماء على المنع. سنمنع المجوس، المجوس هذول شو يعني بيعبدوا النار، وش بس كتابه ولا النار، يعني في شيء إلهم، يعني كأنه في شيء بيرجعوا له، ما في كتاب، يعني طالما بيرجعوا لشيء، يعني ربما بيتمسكوا بعض أشياء سماوية أصلا يعني أو لعبوا فيها، هيك قال العلماء. نعم. المجوسي أبو لؤلؤة الفارسي هذا يتسألنا بقدس، يا لطيف الزيارة على عنده، هذا شو اسمه. نعم. وقال ابن حنبل لا يعجبني، وقال ابن حنبل لا يعجبني، يا سلام، ظني هذا إدغام كبير، وقال ابن حنبل لا يعجبني، نعم، يعني ما بت بالحرمة. نعم. وروي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج مجوسية، وأن عمر رضي الله عنه قال له طلقها. نعم. وقال ابن الفصاح قال بعض أصحابنا يجب على أحد القولين إن له كتابا أن تجوز مناكحة. قال بعض أصحابنا يجب على أحد القولين، يعني أن نقول بالجواز، مو قال شبهة كتاب، يعني إن لهم كتابا. نعم. وروي يجب على أحد القولين أن تجوز، أي معترضة، أن تجوز مناكحتهم. عليكم السلام. مفتحهم ميلة عشان صبر الدنيا هي ملاني، ما شاء الله لفوق أبدا، لفوق قلبه ولا نادى ولا خير إن شاء الله. إذا أطعمت فأشبع. الله يهنيكم. تفضل سيدي. بقى يجب على أحد القولين أن تجوز أن نقول بهذا، يعني ما بصير ما نقول ما بيجوز. نعم. يعني بعض أصحابنا من ابن القصار، ابن القصار يعني مالكي يعني. نعم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك يمين. هلا بيطلع عندك من هو ابن القصار؟ ايه هذا جوالك هون مشغول، مشغول لا يشغل. طيب. وكذا الوثنيات وغيرهن. ايوه. انت وروى ابن وهب عن مالك ان الامنه ان الامه المجوسيه لا يجوز ان توطأ بملك اليمين. اي نعم. وكذا الوثنيات وغيرهن من الكافرات. ايوه. وعلى هذا جماعه العلماء. نعم. الا ما رواه يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن عطاء وعمر بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات فقالا لا بأس بذلك. يعني لا يجوز أن توطأ بملك اليمين. وعلى هذا جماعة العلماء إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمر بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسية فقالا لا بأس. نعم. بذلك. وتأولا قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات فهذا عندهما على عقد النكاح لا ولا تنكح المشركات فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشترى. يعني هلأ اتطرق استطرد، نحن عم نحكي أصل البحث في نكاح نساء المجوس. هلأ جاب يعني هلأ إماء المجوس، الأمة المجوسية يعني. طيب. قال ولا تنكح المشركات، يعني معنى ذلك هذا على العقد، يعني الزواج لا يجوز، أما الأمة المشترى لا. يعني واحتجا يعني بأنها يجوز وطء الأمة المجوسية بسبي أوطاس يعني بغزوة حنين، وأن الصحابة رضي الله عنهم نكحوا الإماء منهن بملك اليمين. طيب. قال النحاس وهذا قول شاذ. طيب. أما يلا طيب. أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمنا فجاز نكاحنا. نعم. وما الاحتجاج بقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فغلط، لأنهم حملوا النكاح على العقد. ولا. والنكاح في اللغة يقع على. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فغلط. نعم. لأنهم حملوا النكاح على العقد. والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء. وعلى الوطء. نعم. فلما قال تعالى ولا تنكح المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء. طيب. قلنا ابن قصار شيخ المالكية أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد. خاص هذا. نعم. شيخ سؤال عنه. شيخ المالكية. ما شاء الله. وقال أبو عمر بن عبد البر. لا لا يا معلش طبعا. مين اللي قال الحكي؟ من كتاب سير على النبلاء. أيوة. أيوة. شايفين صحيح. يا أنا زرك. الزهري. لا. سير على النبلاء الزهري. أصل بعدين اللي كملوا ذلك اللي بعد. طيب. شو قال؟ نقل كاتبين إنه ما اسمع عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأنصار. هم تقول مين هو؟ أهل القصار. عيون الأدلة. عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأنصار. نعم سيدي. وقال أبو عمر بن عبد البر وقال الأوزاعي نعم. سألت الزبري عن الرجل يشتري المجوسية فيقعها فقال إذا شهدت أن لا إله إلا الله وقتها. وعن يونس عن ابن شهاب قال لا يحل له أن يقعها حتى تسلم. قال أبو عمر قول ابن شهاب هذا وهو أعلم الناس بالمغازي والسير دليل على فساد قول من زعم أن سبي أنفاس وطئنا ولم يسلم يعني ما بده نعم. وروي ذلك عن طائفة نعم وعمر بن يعني هذا الكلام يعني قول ابن شهاب نعم. قال لا بأس بوضع المجوسية وهذا لم ينتفت إليه أحد من الفقهاء بين أنصار. سؤال الله. الله يسمعك. الله يسمعك. الضحى أنت تطلع الشمس. أنت تطلع الشمس. ستة وربع. يعني. ستة ونص إلى خمسة ستة ونص ستة ونص إلى خمسة الله يبارك وهو أعلم الناس خلاص دليل على فساد قولي من زعم أن سبي أوطاس وطئنا ولم يسلم روي ذلك عن طائف أيوة منهم عطاء وعمر بن دينار قالا لا بأس بوطئ المجوسية معناته روي ذلك الجواز يعني الجواز عن طائفة منهم عطاء وعمر قال لا بأس بوطئ المجوسية وهذا لم يلتفت إلي أحد فأتي ببعض المسألة يلا مفهوم صار ما هي نعم. وقد جاء عن الحسن البصري وهو من لم يكن غزوه وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان وليس منهم أحد أهل كتاب ما يبين يعني كلهم مجوس يعني ما يبين لك نعم كيف كانت السيرة جاء عن الحسن البصري ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم هؤلاء يعني ما وراء الفرس وما وراءهم من خراسان إذا سبينا ماذا كانوا يفعلون بهن شوف دائما المسلمين عم يكسحوا ماشي ويمتى ما كان يعني شو ما بيكفي يعني إيران أو غير لا لبعد قريب روسيا يعني صار ومشيوا وأبدا شرق غرب ماشيين ما بيقف لا يقفون عن الفتوحات نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ابن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن يعني هذا السند الذي يتكلم به يعني جاء به عن الحسن البصري أنه قال يعني سيدنا الحسن البصري أمدنا الله مددا قال رجل له يا أبا سعيد نعم يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. كمان يحطها يعني يتركها شهر حتى يتبين أنه ما في حمل أبدا، بس كانت موطوعة من غيره، يعني أنه السبايا السبية يعني تكون متزوجة، بتكون يعني طالما دخل الإنسان ملكية مسبية إليه أو ملكية أي ملكية أما لا يجوز له أن يطاها إلا بعد أن يستبرئها. مثل المرأة الحرة لها عدة، لا تتزوج إلا إذا كانت متزوجة إلا بعد أن تعتد. كذلك الأمة لا يجوز لها لمالكها لمن اشتراها أن يطاها إلا بعد أن يستبرئها شهرا. نعم. وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن أنهن الوثنيات والمجوسيات، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله هذا، يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنهن الوثنيات والمجوسيات. ليش؟ لأن الله تعالى نعم قد أحل الكتابيات بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، نعم، يعني العفائف، لا من شهر زناها من المسلمات. يعني العفائف، يعني كل يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم، لا من شهر زناها من المسلمات، نعم، يعني معطوف كله، يعني اللواتي يجوز أن يتزوج بهن المسلمات، العفائف من المسلمات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم. ومنهم من كره، يعني ما قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إيه معناته المؤمنات يجوز نكاحهن، في منهن نسأل الله العافية يكثر نكاح زناها، نعم، كانوا قبل الإسلام كان كثير هذا الأمر، نعم، يعني المرأة يأتيها رجال وتحمل، ثم عندما تريد أن تضع تجمع كل من أتاها وتلحق الولد بمن شاءت بمن أرادت، ولا يستطيع أحد أن يأباه، هيك نعم، يعني خبيصة كان، نعم. ومنهم من كره نكاحها ووطأها بمثل ملك اليمين ما لم يكن منهن توبة، نعم، لما في ذلك من إفساد النسب، نعم. قوله تعالى ولا تنكحوا، ومنهم من كره نكاحها، لا من شهر الزنا من المسلمات، ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين أي ما لم يكن منهن، يعني طيب لما تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يقع المدينة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، والقراء على ضم التاء من تنكحوا ولا تنكحوا، يعني ما بصير إلا تنكحوا. الثانية شلون هيك يعني ما بعرف شو دليله، يعني بعض العلماء المشهورين أنه بيجوز يعني المرأة تتزوج نصراني، نعم. طبعا أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطع المؤمن بوجه، نعم. الثاني في هذه الآية دليل للنص على أن لا شيء ثاني بده يتكلم، نعم، على أن لا نكاح إلا بولي، على أن لا نكاح، يعني علموا أن لا نكاح، على أن لا نكاح يعني على أنه لا نكاح، اسمها ضمير شأن. نعم. قال محمد بن علي بن الحسن بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله. النكاح بولي يعني لا يجوز إلا في النكاح لا يجوز إلا بولي، هذا الحكم موجود في كتاب الله. ثم قرأ: ولا تنكح المشركين. يعني شو وجه الدلالة ولا تنكح المشركين؟ يعني لا تزوجه، معناته أنت اللي عم تزوجه مو هي عم تزوجه حالا، معناته في ولي. نعم. قال ابن مهدر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. أيوة. وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي، فقال يعني إذا وقع ما الحكم؟ فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن الحضرمة وابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، كلهم قالوا لا يجوز لا نكعنا. قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين وأبي ثور والطبري. نعم. قال أبو عمر: حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي. روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا يعني مو مستاد، يعني مو واصل للنبي، يعني في صحابي لم يذكر في السنة، صار مشكلة للحديث. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله. قبوله. نعم. مطلقة ما تزوج المرأة. لا أكبر السنة ولا أكبر. لا تزوج نفس المرأة أبدا. إيه هلا هيك هلا عم يحكي. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله. نعم. وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة. يعني روي مرسلا وروي مسندا، لذلك يجب الأخذ بهذا الحديث. نعم. وممن وصله؟ وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافر تقبل زيادته، وهذه زيادة يعبدها أصول. قال الله عز وجل: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها. يعني هلا قال: لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة، كلهم قالوا عن فلان عن فلان، عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني سيدنا موسى، يعني ذكروا الصحابي، يعني مسند. بعدين قال: والحافظ تقبل زيادته. شو الزيادة هنا؟ يعني ذكر الصحابي الذي لم يذكر في عندما كان الحديث مرسلا. نعم. وهذه زيادة طيب يعضدها أصول، يعضدها أصول، قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أيوة. فلا تعضلوهن يعني أيها الأولياء، لا تمنعونهن للنساء أن ينكحن أزواجهن. نعم. يعني ترجع له. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه إذا عضل أخته عن مراجعة زوجه. يعني طلق إلا ما عتر شعيره. إيه معناته هو يعني هو وليها. نعم. قال البخاري: ولولا أنه حقا في الإنكاح ما نهي عنه. ما نهي عن العضل. نعم. قلت: وما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله. على هذا أنه لا نكاح إلا بولي. نعم. قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. لمين؟ وأنكحوا للأولياء يعني. فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال. نعم. ولو كان إلى النساء. يعني ما قال أنكحنا، أنكحوا. نعم. ولو كان إلى النساء لذكرهن. نعم. كله فلا تعضلوهن فانكحوهن وأنكحوا. كل رجال رجال رجال يعني. نعم. يأتي بيان هذا في النور إن شاء الله. نعم. وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك. أنا ابن زوجة. على ما يأتي بيانه في سورة القصص. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فقد تعارض الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. نعم. قال الطبري في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي. السيدة حفصة وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، يعني تأيمت يعني مات زوجها. زوجها سيدنا أخوه لسيدنا عبد الله بن حذافة السهمي اللي بعثه سيدنا النبي اللهم صل عليه إلى كسرى، هو مات بأحد تأثر بجراحاته وحضر بدر، يعني هو بدري. طيب، فبعد أن تأيمت بقيت بدون زوج، زوجها سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب، ولم تعقله هي. طيب، فقال في حديث حفصة: إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون ولي. في يعني من يقول أن هذه طالما تزوجت هي التي تزوج نفسها وليس أي امرأة. نعم. ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع حفصة لنفسها. نعم. إذا كانت زوجها يعني من نفسها مباشرة. إذا كانت أولى بنفسها من أبيها. نعم. فخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. ولا العقد عليها. نعم. وفيه بيان قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها. وفيه في هذا في وفيه بيان قوله عليه السلام، يعني في هذا الكلام الذي سقناه أنه السيدة حفصة قال الطبري في حديث حفصة قال لم تعقد هي، فيه إبطال قول ما قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها. وفيه كمان هشوف إن فيه ولم تع فيه إبطال قول ما قال، وفيه بيان قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أن معناها. وفيه بيان قوله عليه السلام الأيم، بيان شو معنى الحديث، أن معنى ذلك أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، مو أحق بنفسها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد هي عقد النكاح على نفسها دون وليها. فإذا بإنها حنفي نقول له هيك معنى الحديث. نعم. فروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتزوج المرأة لا تزوج لا تزوج المرأة المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نعم. ف فإن الزانية هي فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا من كلام سيدنا أبي هريرة، وكانوا يعني الصحابة يقولون كنا نتحدث نقول أن إن الذي تزوج نفسها الزانية. نعم. قال حديث صحيح. طيب. وروى أبو داود من حديث سفيان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فالمهر لها بما أصاب منها، يعني النكاح باطل لكن يثبت لها المهر. فإن تشاجروا من تشاجر الأولياء يعني مين بده يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، أو من ما منقول تشاجروا يعني الأولياء يعني من حولها من أقاربها من يعني من يزوجها ما في أحد يعني من عصباته يزوجها، إيه السلطان ولي من لا ولي له. بيحتلها تختار ولي؟ ممكن ممكن ممكن هلا هيحكي لنا هلا بيجيبها. وهذا الحديث صحيح ولا اعتبار لقول ابن علي عن ابن جريج أنه قال سألت عنه الزهري فلم يعرفه. نعم. ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علي غير. نعم. وقد رواه جماعة من عن الزهري لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو ثقة الإمام وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك لأن النسيان لا يعصم منه الإنسان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وكان صلى الله عليه وسلم ينسى. بس والله الكلام كان صلى الله عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، يعني في تسمح على العبارة، لأنه عليه الصلاة والسلام الحديث إني لا أنسى يقع إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، في هذا أقول وكان هذا قول القرطبي، أما إني لا أنسى قول سيد النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى، الله يجري علي النساء من أجل أن أعلمكم يعني. طيب. فمن سواه أحرى أن ينسى. نعم. ومن حفظ فهو حجة على من نسي. نعم. فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه. أيوة. هذا لو صح ما حكى ابن علي عن ابن جريج. ما حكى ابن علي عن ابن جريج. يعني بدون يطعن بالحديث لا. فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها يعني في طعنه للحديث. نعم. قل وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. أيوه. عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان يعني ابن حبان رواه مسندا. نعم. عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو حاتم لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا وشاهدي عدل، إلا ثلاثة أنفس. نعم. سويد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي والله حطت الرقي ذلك الظاهر الرقي غير الرقي الرقي ايه عن عيسى بن يونس ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر. نعم. واذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح الا بولي فلا معنى لما خالفهما. نعم. وقد كان الزهري والشعبي يقولان إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين كفؤا مو كفؤا يعني بصير كفؤا بصير كفؤا كفؤا بصير بس فيها لبس يعني إذا واحد أول مرة يسمعه أما كفؤا بصير كفؤا قراءة قراءتين كفؤا وكفؤا. نعم. فذلك نكاح جائز. ايه هلا بقى اول شيء بت وقال خلص ما في لا نكاح فقد صرح الكتاب والسنة بأنه لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما. طيب. وقد كان الزهري والشعبي ايه يقولان إذا زوجت المرأة نفسها كفءا بشاهدين فذلك نكاح جائز يعني طلع منه. نعم. وكذلك كان أبو حنيفة يقول أنه يجوز يعني يقول إنه يجوز إذا زوجت المرأة نفسها كفءا بشاهدين فذلك نكاح جائز كمان وهو قول زفر من تلاميذ سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه. وإذا زوجت نفسها غير كفء كمان فالنكاح جائز لكن وللأولياء أن يفرقوا بينهما. الزوج طبعا كفو ما بيقول له كفو ما في كفو كفو كفو ما بيقول له كفو بعد بيقول له خلاص تفضل ولا تفضل يعني شو أنا ساعة كفو أنت شو ساعة عزيمة وستين عزيمة كم ساعة إذا أنت ما عملت العزائم يعني طيب أهلا قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم وبالخبر عن رسول الله قال ابن المنذر وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة يعني النعمان سيدنا أبو حنيفة نعم خارج عن قول أكثر أهل العلم وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مو من عندنا نحن. وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي. نعم. وإنما يتم النكاح يعني عندما أجازه القاضي لكن لسان يعني ملألأ أن العقد وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي في قوله يعني قول الكفء إذا يعني إذا أخبر قال فإن سلم الولي جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي لكن يبقى معلقا وإنما يتم النكاح في قوله يعني شو في قوله للقاضي في ما قال أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قول القاضي حين يجيزه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. شو قال؟ وإن أبى أن يسلم والزوج كفر أجازه القاضي، وإنما يتم النكاح اسمه الصالح. وإن أبى والزوج كفر أجازه القاضي اسمه الصالح. قال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز. يعني إذا سلم الولي يعني تزوجت بدونه جاز. وإن أبى والزوج كفر، وإن أبى أن يسلم يعني إذا سلم بعد أن تزوجت بدون ولي جاز. وإن أبى أن يسلم والزوج كفر أجازه القاضي. بعدين: وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. شو في قوله؟ قول الولي. يعني قال: فإذا سلم الولي جاز. وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. نعم، مصدر قول أبي يوسف كل العبارة صحيحة. كله طبعا كله قول أبو يوسف. أقصد يعني إنه هون قلنا وإنما يتم النكاح في قوله. كله طبعا كله قول أبو يوسف، كله لا يجوز النكاح إلا بولي قول أبو يوسف. فإن سلم الولي كل واحدة مسألة، جاز نكاحه نكاحها بدون ولي، وإن أبى والزوج كفر أجازه القاضي. بعدين كله وإنما يتم النكاح كله في قوله في قول الولي حين إيه؟ قوله في قوله حين يجيزه القاضي. وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. طبعا لما قال سواء قلنا يعني هذا الكلام قول أبو يوسف طبعا، وكمان في قوله قول الولي. نعم، أنه ما بين أبو يوسف يعني المسألة وحده، جاب عدة صور. من جملتها قال: وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. نعم، وهو قول محمد بن الحسن. يعني هذا كمان القول الذي قاله أبو يوسف قول محمد بن الحسن، يعني ما بيتم النكاح إلا إذا أجازه القاضي. يعني هيك قال بعدين بعد ما جاب الصور: وإنما يتم النكاح في قوله يعني فيما قاله أبو يوسف حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن. نعم، وقد كان محمد بن الحسن يقول يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدا. استأنف عقدا إذا ما رضي يعني يجيزه بعد أن تزوجت بنفسها، يقول له يعني يأمر القاضي الولي أنه خلص ارضى أنت. قال له ما برضى، هي تزوج حالها ما برضى. إيه ما بدك ترضى أنا بزوجها وخلاص. قال: فإن لم يفعل استأنف عقدا. نعم، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه. هلا صار أبو يوسف صاحبه بده إجازة القاضي. هلا سيدنا أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قال يجتمعون في هذه المسألة. شو؟ ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه يعني في أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز إذا استأذنت. نعم، وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها. كمان هلأ كلام جديد، هلأ طلع الأوزاعي. وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفأ لأي إنسان فالنكاح جائز. وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولا، مولا يعني غير عربي، يعني لأنه غير العربي مو كفء للعربية. وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. طيب. وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الوجوب، يعني كأنما جواب لسؤال مقدر. طيب كيف تخالفون الحديث لا نكاح إلا بولي؟ واضح الحديث، قالوا هذا المراد فيه الكمال الأفضل الولي، أما مو معناته باطل كما قال عليه السلام، يعني نظروا لمثلها لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني إذا ما صلى بالجامع يعني صلاة باطلة، قل لا تمن قول صلاة صحيحة. لكن نحن من قلون على هذا، يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها، هي الصلاة. أما هذا الزواج، هذا الزواج، الزواج يحتاط فيه، يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها. لكن لما الإنسان يعني إذا وقع هذا الأمر، إيه بسم الله، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني معناته صار كافي، ونقول لا، يعني لا صلاة له. كلام جميل والله هذا الحكيم. نعم. واستدلوا على هذا بقول الله، بقوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، وقوله تعالى فلا جناح. هلا هيك سؤال ولا خلاف، قال الاوزاعي اذا ولت امرها رجلا خلاص فالنكاح زين. أيوة. بعدين ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز، هي عندهم يعني إجماع، يعني كله إجماع في مذهبهم، يعني أنه طالما أذن لها. فأهنيك بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، صار يعني صار يعني كأنه دليل الحنفية بغير إذن وليها، معناته إذا استأذنته صحيح على الحال. ما هي؟ ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن له لها وليها، معناته استأذنته. ذكرت شفتها شيخ قبل عند روى أبو داود على اليمين، على اليمين. أيوة. الحديث اللي مر معنا عند الشافعي لا يجوز، لا لا عند الجمهور مو عند بس فقط عند الحنفية. نعم. قوة الحديث يعني إيه شو قوة يعني؟ لا بقصد متن الحديث اللي عم يجيب فنكاحها باطل، يعني هذا الاستدلال بأنه فنكاحها باطل مو لكونها يعني بدون ولي، لكونها لم تستأذن، مو لكونها بدون ولي. نعم. استدلوا على هذا بقوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. واستدلوا مين؟ يعني السادة الحنفية بقوله على هذا بقوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اتركها يعني، وقوله تعالى فلا جناح عليهن عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني هي تولت أمرها نفسها بالمعروف. وبما رواه استدلوا، فضل. وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب أنه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني. أيوة. فقال علي رضي الله عنه ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفأ أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. تصطفي أنت، ترضى ما ترضى عن ابنك. يعني كفء يعني كفء من سويتهم أن نجيب يلا واحد. يعني لو فرضنا هذول، فرضنا نور، النور اسمه غجر اسمه، رأيت لقيت واحد وزوجته نوري، أو إنسان يعني يسأل الله العافية معروف سراح حرامي نشاء، إنسان معروف يعني كمان يعني من خصة الناس، الناس درجات وهن من عائلة كريمة، عائلة لأنه الكفاءات اعتبرها الشارع. قال مثلا بنت التاجر لا تكون كفاءة لبنت الخياط، لابن الخياط. التقوى عند الله، لكن الحياة يعني المعيشة والمستوى المعيشي، مو قال أي واحد بيعطي بنته ليكون مكافئ إلى هيك الأصل. فإن كانت تزوجت كفأ أجزنا ذلك، أنه يعني بينزل بالعائلة كلها. وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك، جعلنا ذلك إليك. يعني العلماء ذكروا بالولاء باب الوليمة، وليمة العرس، إذا كان المدعوين غير يعني كفء لمجالسة هذا الإنسان يعتذر، مع أنه الإجابة واجب. يعني بيدخل مثلا عالم وهو عازم سوقة الناس، ويعني الناس يعني غير جيدين، إيه بيجي بدي أقعد معهم، يعني ممكن يعني يسيئوا إله. ما بعرف شبك شيخ، شبك قدم لهون، مالك شايف، يعني شو رأيك؟ إذا إنسان يعني موقر بتصير هي. احنا بالمشاكل شوف عدم الكفء، لا من اخص الشعر، لا لا بس يعني الشريعة ما تركت لنا شيء. في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب. بنت أخيها عبد الرحمن، بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، الحديث. طيب. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد ابن محمد بن أبي بكر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا وهو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها، فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس على النساء إنكار. أيوة، مو هي يعني هي دي هي دي الشغل كله. فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، قالت ليس على النساء، على النساء إنكار. نعم. فالوجه في حديث مالك أن عائشة رضي الله عنها قررت المهر وأحوال النكاح. أيوة. وتولى العقد أحد عصابتها. أيوة. ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها، يعني هي اللي هيئت الشغل كله. الله يرضى عنا بنت سيدنا بدر الدين بهي، نجي أروح لعندها مشايخ، يعني مشايخ كبار، وقت يبقى جاي من حمص يعني جاي من يعني ما كان بعيد ينقل بها منى، لان انت روح ارجع روح ما تفوته ليزور الشيخ حسن الله يرحمه. لحد الان اكثر الزيجات عن طريق النسوان بعد، لا صحيح بيحكوا حكي كلها حكى، اما هي بتبت هي يعني هي يعني ايش ترجع مين ده؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، انت معه فات لعنده وعاد هيك يعني. شيخ حسن حبنيكم ما أدراك يعني عادي يعني زاره إن شاء الله يرحمه رحمة الله يعني كان دكتور خير الله على بالميدان كان يزيد من تلاميذه كان توفيق الحلا اسمه هذا من أكبر تجار البزورية كمان من تلاميذه كان اسمه أحمد بيك بيلوني رئيس الشرطة بالشام من جبلة كمان من تلاميذه كان أبو نعيم الحناوي كمان من تلاميذه كان الشيخ بديه ضبيان هذا يقول مظنة ولاية بس مجذوب تعرفوا ما بتعرفوا هذا بيجي عن مجالس طلع على النبي والله نشوف يمكن ايه هيك بيجي واحد ماسك ايده وماشي بيسترجي حدا يطلع فيه يا لطيف صوته مثل الرعد وشه مثل النيوني مو مثل اللمبه مثل النيوني قد ما سبحان الله بيخافوا ما حدا بيسترجي يعني يعني رحمة الله عليه لما بفوت قدامه يعني هيك مثل الإبرة هيك أمريكا سيتي هيك كثير يعني هي امرأة مو يعني امرأة مو كل النسوان نسوان في نسوان ما شاء الله نعم يلا بسم الله أنت السيدة أم السلام اللهم صل عليه استشارا في أمن الصحابة نعم ثالثا ذكر ابن قويس من داد واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء من هم أيوة من هم الأولياء فقال هو كل من وضع المرأة في منصب حسن في يلا معلش كأنه هذا كلام جديد ما هي معلش لا تعبنا الله تبارك والحمد لله رب العالمين ظريف البعث هذا واقع استفهام ماي لا ولا ولا المعية بالاستفهام لا المعية قبله مفعول معه بقية أدوات الاستفهام أيوة. من هذا الرجل من اختط القاهرة أيوة. ما الذي بيدك ما الذي أعمل وما أعمل ما تفعل بميبراتك بميبراتك البراية شو تسعي فيها متى يجنى القطن نعم متى يزرع القصب نعم أين داركم أين يجتمع إخوانكم نعم فأما الجملة كل شيء بنسأل عنه بلفظ معناتها كل لفظ له معنى هيك بده لما بدك تسأل عن ايش عم تسأل بجيب عم تسأل عن المكان ولا عم تسأل عن الزمان ولا عم تسأل على شيء يعقل ولا عم تسأل على شيء لا يعقل كل شيء بتعطيه الأداة التي تحمل هذا المعنى هيك اللغة العربية تمام الجملة في الأمثلة المتقدمة جميعها تجدها استفهامية معلش تجدها تأمل تجدها تجدها استفهامية لأن المتكلم يطلب في كل منها العلم بشيء يجهله وإذا تأملت ما وقعت عليه أدوات الاستفهام في الأمثلة المتقدمة وكذلك في كل مثال آخر وجدت من لا تقع إلا على العقلاء وما لا تقع إلا على غيرهم ووجدت متى تقع على الزمان دائما وجدت إيش ما من من لا تقع إلا على العقلاء وما لا تقع إلا على غيرهم ووجدت متى يعني هيك أشوفها يعني معنى شيء بين قوسين، هيك الغالب، لكن قد تقع هذه على غيرهم وهذه على غيرهن. نعم. ووجدت متى تقع على الزمان دائما؟ نعم. وأين تقع على المكان دائما؟ وهناك غير ما تقدم أدوات أخرى للاستفهام. وهناك غير ما تقدم أدوات أخرى للاستفهام، منها كيف وكم وأي. فكيف يسأل بها عن الحال نحو كيف أنت، كيف حالك. وكم يسأل بها عن العدد نحو كم حجرة في المنزل. وأي يسأل بها عن جميع ما تقدم كله. فيسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه، فيقال أي رجل هذا وأي الحصانين ركبت. أي زمان كان هذا، أي مكان كان قاعد، أي. أما الجواب عن جميع ما تقدم فيكون بتعيين المسؤول عنه. أيوه. القاعدة للاستفهام أدوات أخرى غير الهمزة وهل، ومن أشهرها ما يأتي: من ويسأل بها عن العقلاء، ما ويسأل بها عن غير العقلاء، متى ويسأل بها عن الزمان، أين ويسأل بها عن المكان، كيف ويسأل بها عن الحال، كم ويسأل بها عن العدد، أي ويسأل بها عن جميع ما تقدم. إذا كانت أداة الاستفهام في الجملة الواحدة من الأدوات السبع المذكورة هنا، كان الجواب بتعيين المسؤول عنه. أيوة. نعم أو لا، لابد أي شيء.